السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله بن ماجه رحمة الله عليه في كتاب السنن، في كتاب تعبير الرؤى أو رؤيا، في نعم، قال: باب من تحلم حلما كاذبا. حلما تحلم، وقال حلما شيء آخر، حلما ما رأى في الحلم، لكنه تحلم كأنه تكلف، لأن باب التفعل من خواصه التكلف للشيء، التكلف للشيء، فكأنه لم يرى ويكذب على الناس أني رأيته فيما يرى النائم. هذا معناه باب من تحلم حلما كاذبا وليس صادقا فيه، ما حكمه وماذا جاء فيه من الوعيد؟ قال: حدثنا بشر بن هلال الصواب، وهو ثقة. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، وهو من الثقات المعروفين أيضا. عن أيوب، وهو السختياني. عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسناد رجاله ثقات أثبات، من تحلم حلما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك. وفي روايات أخرى في أخرج أئمة رحمة الله هذا الحديث، منهم الإمام البخاري رحمه الله، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا أيوب. فشيخه، ويعني هناك هذا عند الإمام أحمد، عند الإمام البخاري بالإسناد العالي، فبين أيوب وبين ابن ماجه رحمه الله راويان، وعند الإمام رحمة الله عليه عند الإمام البخاري راوي واحد، فإذا قل الإسناد فيسمونه إسنادا عاليا. على كل حال، أنا أيوب بزيادة كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ذلك، لا يقدر أن يفعل. كيف يعقد بين الشعيرتين؟ شعيرة كلها تكون على قدر ربع الألمنة، فكيف يعقد بين شعيرتين؟ يعني وإذا لم يعقد ولا يقدر فيعذب على ذلك، يستدل به على أنه الكذب هذا ليس ككذب عامة في أمور أخرى، قد يكون هذا له يترتب عليه وساوس الناس وكذا على ما يقول إني حلمت أو رأيته وهو كذب، وهو كاذب فيه. من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك. وعند البخاري زيادة: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه ألعنك. هذه أيضا من آداب المسلم، أنه إذا كان أحد لا يريد أن تسمع كلامه، ألعن الجوالات بالفعل الناس يقومون في محله، هذا هو الأفضل. لو جلس في مكانه ربما أحد يتنصت أو ينصت ويستنصت. نعم، فجاء فيه وعيد شديد: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك. الآنك هو الرصاص. فقد صور صورة نعم ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها، هكذا ليس فيه ينفخ فيها الروح، هكذا اللفظ جاء وليس بنافخ. فعلى كل حال، هنا في الشروح ذكروا من اللطائف ما قال البعض: إن اختصاص الشعير لماذا لم يأخذ شيء آخر أو شعرة مثلا أو شيء؟ فيقول إن اختصاص من اللطائف في هذا الحديث إن اختصاص الشعير بذلك لما في المنام من الشعور، من الشعور بما يدل عليه، فحصلت المناسبة من حيث الاشتقاق، شعر شعور، والحلم يرى فيه الإنسان ويشعر شيء، فلعله لأجل هذا. على كل حال هذه اضرب ستا في خمس لعله من هذا النوع. على كل حال أو رجم بالغيب، بارك الله فيكم. وهناك لا شك له أمثال مثل هذه، جاء فيه من صور صورة كل ما ينفخ فيه الروح غيره من هذا المعنى، هو يعذب عليه. على الله المستعان، عاف الله الجميع من كل سوء، ووفقنا جميعا للامتثال لما أمر الله والانتهاء ما نهى الله عنه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. نعم، فهذا أحرب أن يكون الشخص الذي ويكون أصدق الناس حديثا. أدخل أو ذكر هذا الباب الإمام باب من تحلم حلما كاذبا. فإذا كان رجل صادق اللهجة معروفة ما يكذب، كأنه يشار فيه أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، أو يكون معناه أيضا من يصدق في حديثه تصدق رؤياه إن شاء الله، وتأتي مثل فلق الصبح، أو يكون له تأويل واضح. نعم. فقال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة معروف، كذلك حدثنا بكر بن بشر بن بكر التنيسي ثقة، قال حدثنا الأوزاعي الإمام إمام أهل الشام عمرو بن اسمه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن ابن سيرين محمد الإمام. وأيضا المناسبة لو قلت أنا مثل ما قال الشيخ بعضهم مناسبة إتيانه بهذا، لأن ابن سيرين كان معروفا به، نعم معروفا به بتعبير الرؤى معروف. نعم، عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. أظن قريبا من هذا مضى بنا، لكن ما معنى قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب؟ نعم، الله أكبر. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نريد أن نفهم معنى هذا الحديث. أولا أخرجه الإمام مسلم أيضا من طريق أيوب عن محمد بن سيرين، هناك الأوزاعي عن ابن سيرين فتابع ولا يحتاج إلى المتابعة أيوب عن محمد بن سيرين، وفيه رؤيا المؤمن جزء من 50 جزءا من النبوة عند الإمام مسلم، ومن طريق آخر عن أيوب جزء من 46 جزءا. هنا تأتي، قد يكون العلماء يعني وقد مضى بكم الكلام أنه يكون المقصود منه ليس عددا أو ليس عددا محددا أو مقررا، إنما هو المقصود منه التكثير، أنه جزء كبير من أجزاء النبوة على ما قالوا، لكن هذه كلها ثابتة بألفاظ مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، بحيث لا يقال إن واحدا منها صادق والثاني يكون خطأ بحيث يكون شاذا أو شيء، لا، يعني جاءت أعداد مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة عن صحابة المختلفين والراوين عنهم. نعم، وأخرجه أبو داود أيضا من طريق أيوب أيضا، وفيه معنى ذكره إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. قال أبو داود يعني إذا قرب الليل والنهار يعني يستويان، وهذا قد ذكر لكم من قبل أن بعضهم قال أنه في الربيع إذا كان النهار والليل يستويان ساعاتا بحيث 12 ساعة 12 ساعة 12 والنصف شيء قريب من هذا، ففي هذا الوقت يكون اعتدال طبيعة الإنسان، الإنسان طبيعته تكون معتدلة هكذا يقولون. وهذا التفسير قد يكون والله أعلم يعني فيه إشارة وقبول من الأئمة رحمة الله عليهم أن الأيام والليالي والأوقات يكون لها أثر في نفسية الإنسان، وهذا له قبول عند المحدثين رحمة الله عليهم. مثلا هم يقولون أفضل من إذا أراد أن يحفظ الحديث فأفضل أن يكون في بعدما أخذ جزءا من النوم ثم يقوم، وقد يكون قد استراح عقله، استراح دماغه، في حين أن في النهار قد يكون تشوش بأمور أخرى. الآية الكريمة في تفسيرها رازي وغيرهم يذهبون إلى مكان بعيد، فيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منهم قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الوحي. فالقول الثقيل حفظ الحديث، حفظ القرآن، إذا كان يقوم في الليل على لعل هذا وجه الاستنباط والله أعلم، هو قريب مقبول إن شاء الله. فعلى هذا قالوا إنه إذا قرأ الليل والنهار بحيث يكون طبيعة الإنسان معتدلة. والآن يعني الدراسات جاءت أنه كادوا أن يتفقوا هؤلاء الذين لا يدينون بدين الحق ولا يؤمنون بالله، يتفقوا أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم صيام 13 14 15 هذا عين ما يوافق الإنسان في صحته. قالوا في هذه الأيام الجسم يكون متصلا بالقمر، عجيب هذا، وينبغي، هم يوصون وأوصوا، يعني كان مؤتمر في ألمانيا، مؤتمر هؤلاء وزراء التغذية وغيرهم، فيوصون أن الإنسان في هذه الليالي أو هذه الأيام لا يأكل كثير، لا يأكل كثير، فيكون كأنه جسمه يغسل من الجراثيم والأمراض التي تكون خاصة في هذه الأيام. ثم نتقدم شيئا ما إلى الحجامات، الحجامة هناك النبي صلى الله عليه وسلم اختار أياما وتواريخ خاصة لهذه المعاني. فلذلك نقول يعني كل هذا على أنه الذين قالوا أنه طبيعة الإنسان يكون أقرب في هذه الأيام، إذا كانت الأيام معتدلة فطبيعة الإنسان يكون معتدلة. والمعبرون يزعمون أن أصدق الرؤيا من كان في أيام الربيع ووقت الليل والنهار، قاله الخطابي رحمه الله في شرح سنن أبي داود. وقيل هو قرب الساعة، أكثر ما يفسرون إذا قرب الزمان، أي من الساعة من القيامة، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، هذا أكثر تفسيره الأئمة رحمة الله عليه. ويحتمل أن يراد اقتراب الموت عند ولوع السن، هذا أيضا من جملة تفاسير التي أو شروح التي ذكروا في شرح الحديث، قالوا يراد اقتراب الموت عند علو السن، فإن الإنسان في ذلك الوقت غالبا يميل إلى الخير والعمل به، ويقل تحديثه نفسه، لأن قد عرفنا في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد يكون تحديث نفس أو من الشيطان تحزين، فيقل تحديث نفسه في هذه الحالة من السيئات وغيرها، فيكون رؤياه أصدق. نعم، وقل ما يكون والله أعلم الذي جاء ذكره في الحديث أن الله تعالى لا ينظر إلى ناس منهم شيخ زاني، الله أكبر، قد يكون واحد لا يكون طبيعته ما كبر السن أيضا تكون اعتدلت ومالت إلى الخير، لكنه في الغالب الإنسان لا شك إذا كان يؤمن بالله ويقترب زمانه وقد جاءه النذير البياض أو الشيب وكذا، فربما يخاف الله ويتوب ويميل للخير، فيكون أصدقهم رؤيا لأنه أصدقهم حديثا يكون في هذا الوقت. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله باب تعبير الرؤيا. قال حدثنا يعقوب بن حميد وهو ابن كاسب صدوق أو ثقة. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله الزهري الإمام عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من الثقات المعروفين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منصرفه من أحد. ما معنى منصرفه؟ إما أن يكون بمعنى المصدر منصرفه، منصرف من مصدرية، له معنى آخر ماذا يكون من حيث اللغة؟ درسكم لا تكونوا عاقين للشيخ رحمة الله عليه، درسكم اللغة ولا ما درستم؟ الشيخ اليادم منصرف يكون اسم الزمان والمكان، اسم الظرف يكون من الرباعي على وزن المفعول، انصرف ينصرف انصرافا فهو منصرف والمفعول منه منصرف، ويكون الزمان أو ظرف زمانا ومكانا على وزن المفعول به. فقل هنا منصرفه أي وقت انصرافه صلى الله عليه وسلم أو عند انصرافه، كلا المعنيين إن شاء الله. منصرفه من أحد، فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام ظلة تنتف سمنا وعصنا، تنتف سمنا وعصنا، ورأيت الناس يتكففون منها أي يأخذون في أكفهم، فالمستكثر منه فالمستكثر والمقل، بعضهم يأخذ كثير وبعضهم قليل، ورأيت سببا واصلا إلى السماء، سبب الظاهر المقصود منه فليمدد بسبب من السماء الحبل يعني كما فسروا، ورأيت سببا واصلا إلى السماء، أو رأيتك أخذت به فعلوت به صلى الله عليه، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به، ثم أخذ به رجل بعده فعلى به، ثم أخذ به رجل بعده فانقطع به، ثم أوصل له فعلى به. فقال أبو بكر دعني، قال أبو بكر رضي الله عنه دعني أعبرها أو أعبرها يا رسول الله، قال أعبرها، قال أما الظلة فالإسلام. الظلة كانها يعني مظلة أو ظلة الشمسية مثل ما يقولون، الظلة فالإسلام وتحت مظلة الإسلام وتحت سقف الإسلام، أما الظلة فالإسلام، وأما ما ينطف أي ما يقطر نطف، ما يقطر نطفة يسمى نطفة بهذا المعنى، المطر يقول نطف السحاب، أما ما ينطف منها من العم من العسل والسمن سمن فهو القرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفن. طيب هناك عسل والشم والسمن كلاهما القرآن، اثنان الظاهر، وأما ما ينطف منها من العسل والسمن فهو القرآن حلاوته ولينه. هل القرآن ينفصل من السنة؟ استدرك عليه الآن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخطأت وأصبت وكذا، فهو القرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف منه الناس فالآخذ من القرآن كثيرا وقليلا. نعم ليس كل واحد صحيح، بعضهم يوفق كثيرا وهذا من أبرك ما يكون وأكثر ما يكون خيرا وقليلا، وأما السبب الواصل إلى السماء فما أنت عليه من الحق يا رسول الله، فأخذت به فعلى بك السبب الحبل، ثم يأخذه رجل من بعدك فيعلو به، ثم آخر فيعلو به، ثم آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. قال صلى الله عليه وسلم، هذا كأنه أشار أبو بكر رضي الله عنه إلى أن الخلافة بعده، لكنه ما عنى نفسه، لكنه يأتي بعده صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، فانقطع به الحبل كأنه بهذا المعنى، ثم يوصل له فيعلو به ويتشرف بالشهادة إن شاء الله، هذا مقصوده هنا. قال أصبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، معناه المعبر يسعى قد يخطي مثل المجتهد، المجتهد قد يخطي ويصيب بشرط أن يكون يعني ينسى المعبر له، بحيث إذا كان يخاف أو وراء المنام فيه شيء يخاف لا يقول أنت يحصل لك كذا وأنت كذا، لكن في بعض الأحيان يعني يكون خيرا له. أنا أذكر لعلي ذكرت لكم في بعض المرات دروس مناسبات يعني ربما مررنا في الترمذي أو كذا، كان شيخ هنا في أيام أولى هو من الهند شيخ عبد الغني، كان يدرس في الحرم بلغة أردو الحجاج خاصة، والشيخ السبيل وغيرهم كانوا يعني يرتبون لهم كراسي. كان مريضا، لا قبل موته بستة أشهر ماتت زوجته، وكان يريد أن يتزوج، كان يريد أن يتزوج وعزم وعلى وخطب وكل شيء. في هذه الأثناء لا بس أنا لا يكون أحد يوسوس لنفسي، لأن لو عبرت أو ذكرت تعبير الناس فربما يختلف على حسب الناس، على حسب الناس يختلف. فرأى في المنام وهو مريض، مريض إذا رأى في المريض، إذا رأى المريض فهو يناسب مثل هذا التعبير، وإذا رأى صحيح الجسم قد يكون له الصحة. فما معناه؟ هل رأى في المنام أنه حنش قد التف حوله نقه ويخنقه يخنقه؟ فالمعبر قال على كل حال اتجهوا إلى الله، والحمد لله أنت في مكة وأنت مدرس فيك الخير وكذا، وأكثر من عبادات الله وكذا. قال أنا أردت أن أتزوج. قال لا تتزوج، قد حان عجله. قال له كذا لا لا تتزوج، سبحان الله. لكن بالعكس إذا كان رآه كما ذكروا، أنا يمكن تقرأون كتاب الدميري كمال هذا حياة الحيوان وكذا، قد يذكر عجيب هذا الرجل، قد يذكر حتى التعبيرات أيضا. إذا رأى إنسان صحيح أنه التف حوله الحنش وكذا فيدل على الصحة. ولذلك نقول أن هؤلاء ما أدري لماذا الصيدليات يحطونه لعله ترياق أو بمعنى الترياق يخرج منه، هذا معروف يعني كانوا يتعالجون بالدم وباللحم وكذا لبعض الأمراض نعم الحنش والحية. فذلك تفصيلات ترون أنه الذي يعيش في البر ما كانوا يقولون، لكن إذا كان الحنش من البحر بحري هو الطهور ما هو إلا أعالج منه. ذكرت تذكرت أن بعضهم قال الحاصل على كل حال هنا. فيقول أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر لا تقسم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم أن لا يبين حتى لا يكون فيه مساءة الظن أو مساءة المساءة فيها للمسلمين عامة أنه الثالث يقتل عثمان رضي الله عنه أو شيء، والله أعلم. على كل حال فسروا هنا ما ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر، لأن مصلحة عدم البيان هو يعني كان مقدما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم أمرنا من حق المسلم ماذا؟ إبرار المقسم وإبرار القسم. ما أبر النبي صلى الله عليه وسلم قسمه، فجاز للإنسان الذي يقسم أمامك ألا تبر قسمه إذا ما رأيت فيها مصلحة. نعم، هنا قال البعض إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأت بعضا، قال البعض إنما أخطأ في تركه تفسير بعضها، فإن الرائية قال رأيت ظلة تنتف السمنة والعسل. ففسر الصديق رضي الله عنه فسره بالقرآن حلاوته ولينه، وهذا إنما يفسر العسل فقط، وترك تفسير السمن وتفسيره بالسنة، فكان لحقه أن يقول القرآن والسنة لأنهما لا يتفارقان حتى يرد علي الحوض. وإلى هذا أشار الطحاوي في شرح مشكلة معاني الآثار، له كتابين مفيدة جدا إن شاء الله، كتاب شرح مشكلة الآثار كذلك شرح معاني الآثار، فيأتي بمثل هذه النقاط. لا لماذا لم يبر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن فيه تعبيره على الحقيقة قد يكون فيه يعني أذية لبعض الناس أو للمسلمين الهم والغم من الآن، ويترك الأمر على ما يأتي به الله تبارك وتعالى. نعم، والمقصود منه كما فسروا الآخرون، فسروا قالوا المقصود منه أن الثالث الذي قطع به الحبل هو عثمان رضي الله عنه، ثم أوصل به يعني يكون الحمد لله فاز بالشهادة وأفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. نعم، ولا يكون أيضا إذا فسر لا يكون حافزا للمفسدين اليهود أولاد عبد الله بن سبا الذين دبروا القضية. على كل حال، ثم بعد ذلك قال: فإذا ينبغي أن يعبر، لكنه إذا كان هناك باب تعبير الرؤيا، يعني إذا كان في تعبير الرؤيا مفاسد ولا يذكر تذكر المفسدة، وهذا من يكون من فقه تعبير الرؤيا للناس من السنة. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى. أنا أذكر لماذا تعبيرات بعضها، يعني شخص شكى أن أحدا قد أصاب أمه مثلا بالسحر، من هو لا ينبغي أن يذكر، لكنه ذكر أن من أقارب فلان وفلان، هذا من أخطر ما يكون، وبعد ذلك انقطاع تام للأرحام، وهذا من الأضرار، ولذلك لا ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون عاقلا ولا يعبر كل ما يأتي في باله وفي لسانه، يرمي مثل حسائد على الألسنة. العاقل لابد أن يكون يعني يبين ما فيه الخير وينصح أو شيء، لكنه يقول فلان من أقاربك أو من أقاربك، ليس لي أقرب من الأقارب إلا الفلان فقط، وكذا تأتي هذه المسائل، هذه الشكاوى تأتي، الله يبارك فيك، سألني الناس. على كل حال، ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، أنه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله، هو مضى بنا بهذا السند، عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت ظلة بين السماء والأرض تنطق سمنا وأثرا عسلا، فذكر الحديث، والحديث من أصح الصحاح في البخاري وغيره. ثم قال: قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحسامي من الثقات المعروفين لديكم يمر بكم كثيرا. ثم وقال: حدثنا إبراهيم المنذر الحسامي قال: حدثنا عبد الله ابن معاذ الصنعاني. عبد الله بن معاذ ابن النشيط الصنعاني ثم البصري ثقة، عن معمر بن راشد عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر ثقات، قال الإسناد الصحيح: قال: كنت غلاما شابا، ابن عمر يقول: كنت غلاما شابا عزبا، ما معنى عزبا أو عزب، عزب أو عزب يعني بالتحريك ولا؟ إيه نعم، لابد أن يكون بالتحريك، شعب عزبا أو عزبا، شوف لغة، الله يبارك فيكم، الذي أحفظه عزبا بالسكون، ولابد أن يسكن الشعب ولا يكون يتحرك كثيرا، عزبا، أو هنا شكل لكم عزبا، ما أدري. على كل حال بفتحتين هكذا قال، لكنه يحتاج النظر في، الله يبارك فيكم، الذي يذكر لغتنا، يعني إن شاء الله تنظرون. عزبا، طيب خير إن شاء الله، لأن الشباب يتحركون كثير. كنت غلاما شابا من عزبا في عهد كان عندنا شيخ، نحن ندرس صغار، قال: القرآن كلماته وحديث كلماته نفسها تعطي معنى، قال يقول مثل لنا سبحان الله، كان يجيب لطائف: لأسقيناهم معا غدق، إيش ما لغت قد قد قد قد قد قد يطيح غدق، كان يعبر بهذه الصورة معا غدق. نعم، رحمة الله عليه، أشياء كثيرة مثل هذا كان يأتي به، قال: كلمات القرآن في الحقيقة يعطي معنى لكل واحد عربي وعجمي، غدق غدق غدق غدق. نعم، وأما كان إذا كان خفيف ما ما ما يجي صوت فيها، فالصوت يكون في الغدر. الله أكبر، اللهم صل على محمد. فعلى كل حال قال يعني هنا قال كنت رابا شابا عزبا عزبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أبيت في المسجد، نعم، في المسجد أو في الصفة. يبدو يعني الروايات جاءت أن أصحاب الصفة كانوا معروفين، وابن عباس ابن عمر ما كان من أصحاب الصفة إلا أنه كان يبيت في المسجد، دل على أنهم كانوا كثير منهم يبيتون في المسجد. ولعلكم تذكرون أن النبي كان ناس أو كان أحد نائما في المسجد على بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وحركه برجله الشريفة، فقال إن هذه ضجعة ضجعة يكرهها الله ورسوله. فكنت نعم فكنت أبيت في المسجد، فكان من رأى منا رؤيا يقصها للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه هو أيضا أصحاب له أيضا ينام. فكان منا من رأى منا جمعا وكذا رؤيا يقصها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني رؤيا يعبرها لي النبي صلى الله عليه وسلم. فنمت فرأيت ملكين أتياني، فانطلق بي فلقيهما ملك آخر فقال لم ترى، يعني لا تخف، لم ترى، أقول لها وقد طارت شعان. إيش البيت؟ أقول لها وقد طار الشعان لن تراعي، نعم، فلم ترى فانطلق بي إلى النار. الله المستعان. فإذا هي مطوية كطي البير، يعني النار الذي أتي به عنده أو أتي بها عنده عندها مطوية كطي البير، لها طي الذي يكون فيه جدار، الطي البير الذي يكون فيه جدار مثل جدار عامة الجدران. وإذا فيه ناس قد عرفت بعضهم فأخذوا بذات اليمين، فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة، فزعمت حفصة أنها قصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. إن عبد الله رجل صالح، هذا اللفظ يؤخذ أيضا منه التعديل والتجريح، المحدثين أخذوا مثل هذه واستدلوا به على جواز الجرح والتعديل، إن عبد الله رجل صالح، وفي قول الله تبارك وتعالى إن المنافقين لكاذبون، والناس اللي يقولون أنتم تتكلمون أنا على ناس قد حطوا رحالهم في الآخرة منذ كذا وكذا من مئات السنين. فإن عبد الله رجل صالح لو كان، لو للتمني، هنا للتمني وليس له الممنوع، لو كان يكثر، إن كان يكثر، أتمنى أن يكثر الصلاة من الليل. قال فكان عبد الله يكثر الصلاة من الليل. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري من طريق عبد الرزاق، نعم، وأنا أيضا من طريق عبد الرزاق عن الصنعاني، نعم، عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح عبد الله لأنه عرض على النار ثم عوفي عنه. عرض على النار، فإذا كان الإنسان أوشك أن يكون على شفا حلقة رأى في المنام ثم عوفي عنه، فيبشر إن شاء الله بالخير. ونبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يزيده صلاحا، وفيه إشارة إلى أن قيام الليل يكون سببا للاتقاء من النار، نعم. وأيضا أخرجه الإمام البخاري في عدة مواضع باختصار، وفيه أنه فيه ذكر قصة ليلة القدر أيضا على رؤياكم قد تواترت، ومواضع أخرى أيضا فيه ذكر عبد الله أو ذكر قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ففيه أن لا شك أن يكثر الصلاة لو كان يكثر، هذا من تمني النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنه إذا شاخ وهلك فيقوم الليل. الشاب إذا نشأ في عبادة الله فيكون له تقدير عند الله تبارك وتعالى، سبات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد ودعته امرأة إلى آخره، فيكون ينبغي أن نربي الشباب على هذه الفضائل بارك الله فيكم، ويكون هذه إن شاء الله مقوية لقلوبهم ولعزائمهم، لا ينزلقون إن شاء الله إذا كان ربيناهم في الصغر على دين الله ثم تركناهم يطيرون بالهوى أو يعني يتعلمون أي علم، علم الدنيا من هذه القنابل وغيرها وغيرها، فيكون علمهم إن شاء الله فيه خير، لأنهم يقرؤون بسم الله، اقرأ باسم ربك. هؤلاء الملاحدة ما يعملون، علمهم ليس باسم الله، ولذلك لا تدعوا لهم الحيتان، يفجرون يجربون في البحر يموتون الحيتان، مو كذا. أما المسلم إذا يعني إذا جرب فلا يجرب في البحر حتى لا تتأذى منه، لأنه يقرأ باسم الله، وهم لا يبالون يقتلون حيتان الله أو يقتلون الناس الله، لكن المسلم لا يكون إلا آمنا مأمونا منه، مأمون جانبه، لأنه مؤمن ومسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حتى الكفار يسلمون من إيديه. فعلى كل حال، ثم بعد ذلك والحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا الحسن بن موسى على أشيب، وهذا شيخ الإمام أحمد مباشرة، حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة حديثه حسن عن المسيب بن رافع. مسيب بن رافع هو الأسدي الكاهلي، ثقة، يروي عن خرشه ابن الحر أو خرشه ابن الحر، وخرشه رضي الله عنه له صحبة، هو صحابي، قال العجلي وحده تفرد قال كان من كبار التابعين، لكنه صحيح أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما رجاه غير واحد من الأئمة. والحديث يدل على هذا، خرشه ابن الحر قال قدمت المدينة فجلست إلى شيخ إلى شيخة، هكذا شيخة جمع شيخة ليس شيخة، شيخة ليس إلى شيخه، إلى شيخة في مسجد رسول الله جمع الشيخ محمد عبد الرؤوف اللبدي، يعرفه القدامى الذين درسوا في الجامعة الإسلامية، رجل مربي عجيب جدا، كان يدرسنا وكان يسمحون فرصة الفصل بالمرة، مناقشات وضوضاء وكذا، لما يسيه بعضهم مع بعض أو يناقش الشيخ يقف يضحك، وراه السبورة يقف يضحك يضحك، ويقول لما يسكتون والشيخ سكت معناه أنهم يسكتون، قال شيخة على وزن الديك رحمة الله عليك، يعني شيخة على وزن الديك. نعم. ثم يقول تسمحون لي أن أبدأ؟ تسوى هذا والله الحمد لله، هذه اللطائف استعملنا مع طلابنا في الجامعة حتى تقعد، الحمد لله الحمد لله، ما كنا أبوض وكذا، لا ينبغي يكون مثل الأخ يكون الأستاذ يربي الطلاب. على كل حال، فجلست إلى شيخة عدة مشايخ من مسجد النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوكا على أصل له، فقال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فقام خلف سارية فصلى ركعتين، وهذا يتلمس منه فلا لا يجلس، ولو كان يتوكا عجوز وكذا لا يجلس حتى يركع إذا دخل أحدكم المسجد، فقام خلف سارية فصلى ركعتين، فقمت إليه فقلت له، فقال بعض القوم كذا وكذا، قال الحمد لله، كأنه قلت له ماذا، فقمت إليه فقلت له أنه قال بعض القوم كذا وكذا، يعني كأنه من سر وينظر إلى رجل من أهل الجنة، فقال الحمد لله، الجنة لله يدخلها من يشاء، وإني رأيت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأيت كأن رجلا أتاني فقال لي انطلق، فذهبت معه فسلك بي في نهج عظيم، نهج والمنهج الطريق الواضح، في نهج عظيم، فعرضت علي طريق على يساري فأردت أن أسلكها، فقال إنك لست من أهلها، يعني كأن من أتاني رجلا فقال أنت لست من أهلها، ثم عرضت علي طريق عن يميني فسلكتها، يمين وشمين بينهما فرق، حتى انتهيت إلى جبل زلق، فأخذ بزلق أي مزلة يكون موضع الزلل والانزلاق. نعم، وهذا لا يعرف إلا من ترى من صعد الجبال، صعدنا كثير سبحان الله، حتى انكسرت رجل بعض إخواننا به، الحمد لله الذي أكرم، إلى جبل زلق فأخذ بيدي فزجل بي، يعني ساعدني كأنه، فإذا أنا على ذروته، هكذا ذروة وذروة، فلم أتقار أي لم أستقر، هو من القرار، فلم أتقار ولم أتماسك، فإذا عمود من حديد، كأنه يخاف أنه ينزلق، ما ثبت عليه وما يعني اطمأن على ذروته، وإذا عمود من حديد في ذروته حلقة من ذهب، فإذا في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فزجل بي أي سأل لي حتى أخذت بالعروة، فقال استمسكت؟ قلت نعم، فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة، قال قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت خيرا، أما المنهج العظيم فالمحشر، يعني سلك بي في نهج عظيم فالمحشر، وأما الطريق الذي عرضت أن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها، هذا بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم له، والحديث صحيح. نعم، قال وأما الطريق الذي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام، استمسك بها حتى تموت. فيقول هذا الصحابي رضي الله عنه فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة، فإذا هو من؟ عبد الله بن سلام الإسرائيلي الذي كان يهوديا، كان منهم. الآية الكريمة التي جاء فيها ذكره، فلما يفسرون فشهد شاهد من هنا في آية أخرى، فشهد شاهد من بني إسرائيل، لا هو هذا، فشهد شاهد من بني إسرائيل، فهذا عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه. فأنواع مثل هذه قد يؤخذ، لو جمعت هذه الأحاديث فيؤخذ منه إن شاء الله طريقة تعبيره وآداب تعبير الروح. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن غيلان وهو ثقة، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة. نعم، هذا الحديث الذي الآن يعني مضى بنا، هذا الحديث ما ذكرنا تخريجه، قال أخرجه البخاري عن قيس بن عباد القيسي في قصة مع عبد الله بن سلام مثله. نعم، في قصة عن قيس بن عباد القيسي في قصة مع عبد الله بن سلام مثله، وذكر قصة عبد الله بن سلام وأنه مستمسك بالعروة الوسطى، كذلك من طريق آخر كلها عن قيس بن عباد، عدة طرق البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن أسامة ثقة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة إن شاء الله. نعم، قالوا أنه يخطي ثقة لكنه يخطي قليلا، ولكن هنا إن شاء الله ما أخطأ، جاءت له متابعات وشواهد. فيقول أن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنا أبي بردة وأبو بردة بن أبو موسى الأشعري، أنا أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني وهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي وهمي، الوهل والوهم بمعنى واحد كأنه، ويعني توهمت أنها يمامة أو حجر لأنها أرض فيها نخيل الكثير أو حجر، فإذا هي المدينة يثرب وكانت تسمى يثرب. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت بمدينتي رسول الله وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة وطيبة، وسميت مدينة اختصارا وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال يثرب. الرواية ليست هي صحيحة في مرفوعا في تاريخ ابن بغداد، تاريخ بغداد قال من كان للمدينة يثرب فليقل طيبة 10 مرات. نعم، يعني الرواية ليست صحيحة، لكنه لا، نحن نقرأ الآن القرآن فقط، يا أهل يثرب لا مقام لكم نقلا عن كلامهم. ونحن لا ينبغي أن نسميها، لأن الثرب فيه بمعنى الثرب لهم وهلاك وشيء، فهي مدينة رسول الله وطابة وطيبة التي سماها الصحابة مدينة رسول الله، وطابة وطيبة سماها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هي يثرب، ورأيت في رواية هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، صدره الظاهر بدايته أو وسطه، نعم، التي هو أقرب من القبضة، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين الظاهر بعد أحد خيبر وغيره، نعم. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، إذا فإذا هم نفر من المؤمنين يوم أحد بقرا تقتل، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله به يوم بدر. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري رحمه الله، قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة إلى آخره. في حدة من هذا الطريق يختلف شيوخه، لكن أن حماد في 3 طرق. والمراد والله أعلم بعد، قال ثم بعد، وإذا الخير ما جاء له من بعد، ذكر ابن حجر أن العلماء قالوا إنه هو فتح خيبر ثم بعده فتح مكة وحنين وغيره وغيره. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نعم، بقر تذبح وكذا، فيكون الله أعلم، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد عبر بهذا. والبقر إني رأيت 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، واضح البقر كان لها علاقة بالرؤيا وكذا. ولما رأوا أن البقر قال تزرعون 7 سنين دابا إلى آخره، معناه أن العجاف هي بمعنى سنون الجافة والسمان، يعني تجمعون فيها الغلات، نعم. فقال حدثنا أبو، نعم، ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر وابن بن فرافسة ثقة، أنه قال حدثنا محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ابن وقاص الذي أول حديث له في صحيح البخاري، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن الإمام ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فأولتهما هذين الكذابين مسيلمة والعنسي، ومسيلمة العنسي، نعم، أسود العنسي المديعني للنبوة، فقد قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سوارين من ذهب في يدي، كأنهم أرادوا أن يلتصقوا بمقام النبوة صلى الله عليه وسلم، في يدي، يعني أرادوا أن يكونوا في مقام النبوة، فنفخهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا سوار من الذهب وهو لا يجوز للإنسان أن يلبسه، ما هو كذا، فينبغي أن ينكر في نفسه وينفخ إذا رأى وينظر فيه أنه إن شاء الله يكون به خيرا، وراه وربما وراه كان الناس يكيدون له كيد أو شيء من هذا النوع، نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ابن سلام، معاوية ابن سلام هذا الحديث الذي ماذا بنا أخرجه الأئمة، معاوية ابن هشام، نعم، معاوية ابن هشام الأسدي صدوق له بعض الأوهام، قال حدثنا علي بن صالح هو علي بن صالح ابن صالح ابن حي الحمداني ثقة. نعم. أنسماك ماذا تعرفون عنه؟ هو ثقة حديثه صحيح إلا عن عكرمة، هنا ليس عن عكرمة. نعم، هو ليس عليه واحدة. قابو أن قابوس، هو قابوس ابن أبي المخارق، قابوس ابن أبي المخارق. قال ابن حجر لا بأس به، ولكن قال مسلم ممن تفرد عنه سماك بن حرب الرواية. قابوس بن المخارق قال النسائي ليس به بأس، فيكون على كل حال ولو تفرد به إذا وثقه الراوي، إذا تفرد به أحد ولم يوثقه ماذا يسمى؟ مجهولا. وإذا روى عنه عدة ولم يوثق فيسمى مستورا مجهولا الآن، وكلاهما رواية تكون ضعيفة. لكن إذا كان ولو لم يوجد له إلا رواية راو واحد ولكن وثقه الآخرون أو وثقه أحد من الأئمة المعتبرين فيعتبر أنه ثقة. نعم، فألا كل هل من هذا أنه هو سماك بن حرب قابوس بن المخارق. نعم، وهذا الحديث اللهم صل على رأسه. قالت أم الفضل، قابوس يروي عن أم الفضل، من تكون هي؟ زوجه عباس رضي الله عنه، أم الفضل. قالت أم الفضل يا رسول الله رأيت كأني في بيتي، كأن في بيتي عضو من أعضائي. الله أكبر. قال خيرا رأيت، تلد فاطمة غلاما فترضعيه، أي ترضعينه، فولدت حسينا وحسنا فأرضعته بلبن قثم، يعني كأن قثم كان يرتضع وهو صغير من أبناء أم الفضل، فاشترك معه حسن أو حسين. قالت فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جئت بالحسن والحسين، جئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره. الحجر هو السحيق، قالوا ما بين الفخذ والبطن، بعضهم قالوا أنه يجوز الحجر، لكن الحجر هو لأنه يحجر فيه الإنسان شيء، هو الفصيل، حضنه، فوضعته في حضنه، فبال حسن وحسين رضي الله عنهما، فضربت كتفه، ضربت كتفه، يعني كأنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجعت ابني رحمك الله، يعني كأنها قالت كيف لتخت ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث جاء هذا بموضع آخر، نعم، بمعنى أنه أنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله آتني ثيابي، في بعض الطرق قال آتني ثيابك، وجيت وجاءت بإزار آخر أغسله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من وينضح بول الغلام، فرش عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، وفيه فرخخت، جاءت هذه الرواية عند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح، قال فرخخ أو قالت هي فرخخت، وهكذا هذه كلمة يعني أول مرة كان رأيته، وفيه فرخخت بيدي على كتفي، أي ضربت كما ذكر فيه، يعني رخ يعني ضرب خفيف، ليس معناه ضربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضربا كبيرا، لكنه مع ذلك يكون مؤذيا لا شك فيه، موجعا أو جاد ابني، ثم دعا لها إن شاء الله غفر الله لها. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو عامر، نعم، قال أخبرني ابن جريج. أبو عامر من يكون هذا؟ العقدي. أبو عامر قال المزي، خطأ هذا، والأصل أن الذي بعضهم يعني ترجمه بالملك ابن عامر العقدي أو الملك ابن عامر العقدي، لكنه هو الأئمة رحمة الله عليهم صحوا، قالوا هو أبو عاصم أي النبيل ضحاك ابن مخلد وليس أبو عامر. نعم، وهذا الحديث أخبرني ابن جريج أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله، ابن جريج كان مدلس، فهنا صرح بالإخبار سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رؤى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء طائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بالمهيعة أي وهي الجحفة، فأولته وباء بالمدينة فنقل إلى الجحفة، وهذه معروفة في صحيح البخاري وغيره أنه كان في المدينة وباء، وكلما نزل فيه الإنسان كان يصيبه الوباء، وأصيب بلال وكان يقول ألا ليت شعري ألا يحن إلى مكة إلى مكة ألا ليت شعري ألا بيتن ليلة بواد وحولي إذ خير وجليل وهل يوما وهل قال أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو من لي شامة وطفيل لعن الله شيبة وربيع وفلان وفلان أخرجونا من أرض الله إلى أرض الوباء. نعم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنقل الله تبارك وتعالى حماها إلى الجحفة، فما نزل فما كان ينزل إنساننا فيها إلا يصاب بالوباء. ثم الدائر من قدر الله أنها كما قالوا أنها خربت من ذاك الوقت لأن الناس ما كانوا يسكنون فيه، هو قريب من رابغ أشاروا من بعيد الإخوان، أول الطريق كان قبل هذا طريق من جدة إلى المدينة، من جدة إلى مستورة وبدر ورابغ وكذا، فهو قريب من رابغ الظاهر، نعم على سيف البحر. فعلى كل حال ما هي؟ فأنذر الله رأيت امرأة سوداء دائرة الرأس، فإذا رأى إنسان امرأة سوداء والله المستعان فربما يكون تعبيره أنه يخاف أن ينزل وباء وباء. فأولتها وباء بالمدينة فنقل إلى جهمة، فدعوت الله أن ينقلها إلى جهمة كما جاء في الروايات الأخرى في صحيح البخاري وغيره. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن رمح وهو المصري ثقة، قال حدثنا قال حدثنا أنبانا الليث بن سعد وهو المصري عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد من الثقات المعروفين، عن محمد بن إبراهيم التيمي، له ميزة أيضا اختاره البخاري لأول حديث النيات، نعم محمد بن إبراهيم التيمي من الثقات، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن طلحة بن عبيد الله صحابي رضي الله عنه أن رجلين من بلا أو قبيلة من القبائل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر. نعم إن سعيكم أشد اختلافكم في سعيك وسعيك، نعم في كل شيء، ولا يزالون مختلفين وهكذا الله خلقهم، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما أي بالاثنين الذين من بلا وأسلما جميعا، لكن مات أحدهما قبل سنة والثاني بعد سنة، فإذا أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يأن لك بعد، لا تدخل الجنة لم يأن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس وتعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين موضوع العجب؟ كيف ذاك استشهد أخر عن الذي مات بعده؟ فأصبح طلحة يحدث به الناس فتعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الذي هو دخل الآخر الجنة قبله أليس قد مكث هذا بعده سنة، يعني عاش بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصامه، هذا يذكر من باب فضائل رمضان أيضا، وأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة، يعني صلوات كثيرة صلىها، كم صلوات؟ يعني إذا كان سنة 360 أضربوا في خمسة على الأقل، يعني كم يكون؟ يأتي ذكره ببعض الروايات 1000 شيء، 1400، فصامه وصلى كذا وكذا من سجد في السنة. قالوا بلى يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. ما بينهما أبعد من السماء. هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد أيضا. قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، كذلك من طرق أخرى. وله شاهد أيضا عند أن نعم شاهد آخر عن سعد بن أبي وقاص، وكذلك جندب بن جنادة وعبد الله بن بصر، جاء فيه أيضا زيادة عن عبد الله بن بصر مرفوعا: خيركم من طال عمره وحسن عمله وحسن عمله. فيكون الله أعلم، يعني لا شك أنه إذا طال العمر فهذا يشكر الله تبارك وتعالى، لكنه يدعو الله تبارك وتعالى أن يعينه على إحسان الحال كل يوم بيوم. نعم، ولا ينتكس ولا يرتكس. نعم، فيكون له أجر كلما زاد من الصلاة. وهذا يدل على أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه وأرغب في مرافق، أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فقد يكون الإنسان صلى نوافل، صلى الضحى، وصلى أشياء من هذا النوع كلها في وقت قصير، قد يكون له عمل كثير. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد والطنافسي أنه قال حدثنا وكيع، قال حدثنا أبو بكر الهذلي. وكيع بن الجراح ثقة، لكن أبو بكر الهذلي هذا الله المستعان اسمه سلمة وليس سلمة، سلمة. نعم، الرجل كانوا يسمونه سلمة. إنك يا ابن أبي سلمة، كعب بن الزهير بن أبي سلمة. نعم، وقال كل صديق كنت عامله، إنك يا ابن أبي سلمة لمقتوله لما حرب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فأبو بكر الهذلي سلمة ابن عبد الله ابن سلمة، وقيل اسمه روح إلى آخره. هذا كذبه بعض الأئمة رحمة الله عليهم، وهو متروك الحديث. عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكره الغل وأحب القيد. القيد ثبات في الدين. القيد والغل ما الفرق بينهما من ناحية اللغة؟ الغل يكون في العنق، والقيد يكون في اليد أو في الرجل، في الرجل خاصة. فإذا رأى الإنسان، وهذا الحديث على كل حال ضعيف جدا، ولكن قال السختياني هكذا، هذا من قول أيوب السختياني ثبت عنه، قال: أحب القيد وأكره الغل. والحديث على كل حال وهو ليس بصحيح، والمفسرون ربما يفسرون القيد ثبات في الدين، أحب القيد نعم وأكره الغل، لأن الغل يكون خانقا له. ثم بعد ذلك قال: باب كتاب الفتن. كتاب الفتن، الفتن جمع فتنة، والفتنة الإنسان قد يبتلى بالبلايا ويفتتن، والفتن هو تعريض الذهب على النار ليخلص من الأوضار، هكذا ذكروا. فالإنسان الذي يفتن في حياته ويبتلى، فهذا يكون له ناسعا أو منسعا له، يجعله ناسعا دابا. ولكن الفتن قد تأتي على الإنسان ويكون فتن ضلال، والناس هناك قد يكونوا دعاة ضلال كما ذكر في الفتن نفسي. فالإنسان يستيض بالله من الفتن ما ظهر من الفتن الذي هي تجعله قد لا يصبر على الفتن وعلى البلايا. نعم، وقد يكون يضل يزل أو يضل. الآن فتن على الأولاد، وفتن هذه التربية وغيرها من جملة الفتن، هذه الحالات الحديثة وغيرها. وصلى الله على خير خلقه. الله أكبر. الله أكبر. الله يبارك. عليك وعلى سيدنا. فين هو؟ هو في الرياض. ما جاء؟ لا لا لا. يوم الجمعة كان عندي الرياضة في البيت. الشيخ صحة طيبة ويبقى السلام. الله يبارك عليك وعلى سيدنا. إن شاء الله أنت أيضا إن شاء الله تبلغ سلامي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بجيد الله وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة. والله سؤال هذا الذي لا نعرف فيه إلا حكم واحد، حكم التصوير في الحرم وغير الحرم. نعم، للمشايخ ولعامة الناس أيضا كلها صور، بارك الله فيكم. ولا ينبغي، الآن صار هذا الشيء كأنهم يظنون أن فيه أجر. المرأة الآن، نحن جايين المرأة وحدها جالسة تصور نفسها ووجهها إلى واحد يكذب، كما يقال بعض المشايخ. سئل قال هؤلاء يصورون، قال هذا يكذب لأن وجهه إلى ظهر الكعبة ويتمتم كذبا وزورا ويصور واحد لابس إحرام وكل شيء. فالله المستعان على كل حال. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل سوء ومن كل شيء دقه وجله الذي يكون مخالفا فيه للسنة. هل الرؤيا المنامية مفزعة التي تسبب للعبد الخوف والقلق، للعبد الخوف والقلق الطويل والحزن، هذا هو الخطأ؟ لماذا؟ وغير ذلك، هل تكون هذه الرؤيا من اعتذار من مخدرات، من الآن من المنذرات والمحذرات من الله تعالى للعبد بما سيصيبه من المصائب؟ نعم، من الممكن أن يكون. فلذلك يجب على المسلم الذي قد رأى مثل هذه الأشياء، ماذا يجب؟ يجب عليه أن يدخل عن يساره ويستعيذ بالله من شر هذا المنام أو هذه الرؤيا. ثم بعد ذلك إذا كان يخاف يدعو الله تبارك وتعالى أنه يحفظه إن شاء الله في الماضي من شر هذه الرؤيا ومن كل شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء. قد يكون الله قضى شيئا لكنه قد قضى أيضا، هذا من قضاء الله، فنهرب من قدر الله إلى قدر الله. وقد يكون قدر الله تعالى أن هذا يقع أو يغرق في البحر أو أولاده أو شيء من هذا، فإذا كان دعا إن شاء الله فمن قدر الله أنه إذا دعا فيسلم من هذا، وبذلك ليس له إلا لا يطيل حزنا ولا يكثر، إنما يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويدعو الله تعالى أن يذهب عنه. أن مثل هذا الرؤيا مرضية من الشيطان لا يكون من الشيطان إن شاء الله، قد يكون محزنا من الشيطان لكنه يجب أن يستعيذ من شرها. شيخنا، كتب الرؤيا المطبوعة في السوق هل يعتمد عليها ما هي أصح منها؟ كلها على كل حال رجم بالغيب فقط وتجارب، فقد يكون تجارب مثل هذه الرؤيا قد يكون في حق أحد يعني صادق وفي حق أحد غير ثابت، ولذلك الذي يسألني فأنا أقول اترك، لا تقف ما ليس لك به علم ولا تضيع وقتك، إن السمع والبصر والفؤاد اتركه، وليس بلازم أن بس علمه أدب التعوذ من الرؤى المهزنة، لا له تحذير من الشيطان أو لا له تخويف من الله تبارك وتعالى، فيخاف الله تبارك وتعالى ولا يتبع نفسه، حتى كأنه قال بعض الصحابة كنت أرى رؤيا تمرضني، فلما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدكم رؤيا يحزنه فليستدبر يدخل عن يساره وليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاني من فتور في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، أحب الطاعة وأعرف فضلها لكني كأني مقيد عنها، ما لي رأي. ما دمت تشعر هذا فأنت متصنع، كما أنت تكسل من العمل وأنت أدعو الله تعالى اللهم أن يعوذك من الكسل والعجز، فأنت كأنك متعمد في هذا الكسل، فتعمد من الآن بأنك إن شاء الله تكثر من طاعة الله وتكثر من الحسنات والاجتناب من السيئات وغيرها. هذا قد يكون صار موضة للناس أني إيش يقولون أني حساس وأني كذا، كان فيه فضيلة بعضهم يقول أني حساس، لا لا، هذه كلها مما عملت أيديكم أفلا تبصرون. هل هناك كتاب في تفسير الأحلام؟ كثير يا أخي لا تنظر فيها، نعم كثير، وكان بعض الإخوة عارفوا أنه كان عنده عدة كتب ثم أخيرا مل منها أو ترك، عنده موجود، نعم اتركه، لا تضيع وقتك فيها بارك الله، ما لا تستفيد الشيء. ما حكم عمرتين في سفرة واحدة؟ لا بأس فيها، ما أدري من أين جاء أنه لا يجوز. نعم قالوا إن الصحابة رضوان الله ما كانوا يعتمرون عمرة أخرى، لكنه على كل حال عمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما، منها استدلوا قالوا جاز أن يعتبر. غاية ما فيه الذي وجدته عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تحرم من التنعيم من مسجدها، إنما كانت وهي امرأة تتعب نفسها وتتعب محرمها وتتعب الذين يخدمونها، وكانت تحرم من جحفة. هذا جاء بإسناد سعيد ابن أبي شيبة وغيره وغيره. حكم الاستحمام بماء زمزم، كان عباس رضي الله عنه ثبت عنه أنه سقيا أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجعل أحوابا لشرب الماء فيه، وكان كتب عليها زمزم حل وبل ولا وحل لمغتسل. نعم، إلا أنه جاز الاستحمام، أهل مكة كانوا يستحمون معه، لم يكن هناك ماء آخر، لكن حيث إنه ماء مبارك شحيح قليل فينبغي ألا يستحم، لكن إذا استحم لا بأس فيها. عندنا الهنود خاصة سبحان الله يحترمون إلى زمزم، حتى إذا كان طاح منها شيء على الأرض ما يغسلونه في الحمام، يغسلون في يعني عمامون ثم ينشفون هذا له ويرمونه في مكان لا يمر عليه الناس. لا على كل حال هذه ليس واجبا، لكن في بلادنا لا تتوفر السيولة النقدية فنشتري الدولار عن طريق الشيك، يعني نذهب للمصرف مصرف ونودع المبلغ في حساب الصراف، ثم ناتي بورقة الإيداع نسلمها له ثم ناخذ الدولار ونبيعه في السوق بأقل من سعر المشترى لتوفير السيولة، يعني قد يكون اشترى غاليا ويبيع بأقل لتوفير السيولة، علما بأن عملة الإيداع قد يتم عيش بعد وقت وبما ربما في اليوم الثاني، كذلك نشتري ونبيع نقدا بسعر وعن طريق شيك بسعر أكثر مثلا السلعة. الله أكبر الله أكبر، كفى الله المؤمنين القتال. أشهد أن لا إله إلا الله.